ما حكم بيع طقم ذهب خالص بطقم ذهب خالطه شيء من الأحجار الكريمة مع الاختلاف في الوزن بسبب الأحجار ودفع فرق القيمتين من اختلاف الذهب عند البيع؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد لا زيادة ولا نقصان، فلا يجوز بيع ذهب مستعمل بذهب غير مستعمل إلا مثلا بمثل. وإذا كان مع أحد الذهبين خلط فلا بد أن يعرف وزن ومقدار الذهب من دون خلطته، فيدفع ثمن الذهب ذهبا بقدر الوزن. النبي يقول ولا تشفوا، أي ولا تزيدوا. وإذا ويدفع إذا شاء مقابل الخلط ما يتفقان عليه، وإذا تعذر ذلك فلا بد أن يفصل، يستبعد ما أضيف إليه من درر وجواهر ويباع الذهب، أو يحتاط لذلك كله فيباع الذهب بنقد ورقي يدخل معه ما أضيف إليه دون حرج ولا مشقة.